الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في الدروس العلمية، وقد طلب بعض الإخوة من طلبة العلم أن نتحدث عن فضل العلم وفضل أهله وفضل العمل به، وهذا يجب أن يكون في أول الدروس، ولكن بما أنني أتحدث مع طلبة للعلم قد بلغوا شأوا فيه وقد تعلموا من علم الكتاب والسنة ما تعلموا، فإننا استجابة لكم سنتحدث عن فضل العلم بشكل مختصر في هذا الدرس. أيها الأحباب، إن فضل العلم عظيم وإن شرفه رفيع، فكم من وضيع رفعه العلم إلى مصاف الشرفاء، وكم من حقير نظمه العلم في سلك العظماء. به شرف آدم في الملأ الأعلى، وعلم آدم الأسماء كلها. قال بعضهم أنها دالة على فضل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى ما أظهر كمال حكمته في خلقه لآدم إلا بأن أظهر علمه، فلو كان في الإمكان وجود شيء أشرف من العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك لا بذا العلم، وهذا قد ذكره الرازي في تفسيره. ولذلك كم من حقير نظمه العلم في سلك العظماء، وبه فاز أهله بالدرجات العلى، إذ قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولو لم يكن العلم أشرف شيء في الحياة لما طلب الله جل جلاله من رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل المزيد منه، فقال تعالى: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فقد طلب الله جل وعلا من رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يطلب من ربه الزيادة في العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. وهذا من دعائه صلى الله عليه وسلم، ولم يطلب الزيادة في شيء عليه الصلاة والسلام في مثل العلم والتقوى والإيمان والجنة. روى مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه سأل أحد ولاته قائلا: من استخلفت على أهل الوادي؟ يريد مكة. قال: استخلفت ابن أبي أبزة، رجل من موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض قاص. والمقصود بالقاص الواعظ والمخبر بالأحداث الماضية للعبرة والاتعاظ. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: الله يرفع بهذا الكتاب قوما ويضع آخرين، فلينظر كيف رفع العلم مولى من موالي العرب إلى مقام عليتهم. أصبح هذا المولى من شرفائهم وعظمائهم بماذا؟ لا بالنسب والشرف والحسب، كلا، بل بفضل العلم وشرفه، وجعله عليهم مرتفعا وواليا، يدينون له بالطاعة ويعترفون له بالفضل والولاء. ما الذي رفعه؟ رفعه العلم. وأيضا في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فانظروا كيف ساوى العلم المال والولد، وليس مجرد مال أو ولد، وإنما مال سائل تصدق به فجرى أجره على صاحبه زمنا غير معدود ودهرا غير محمود، وولد صالح من شأنه أن يتصدق على والده بفضل ماله ويدعو له بالمغفرة والرحمة، وهذا من فضل العلم. فإذا العلم الذي ينتفع به من الأعمال التي تستمر لصاحبها حتى بعد موته. أيضا أيها الأحباب، عند ابن ماجة والبيهقي بسند لا بأس به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. نسأل الله من فضله. انظروا كيف ألحق العلم تعلما وتعليما بالمجاهدين في صفوف الجهاد في سبيل الله، ورفعه إلى منزلة من تضاعف أجورهم في العاملين الصالحين. فانظروا إلى فضل العلم بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. أسأل الله من فضله. في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، وهذا هو الشاهد، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. انظروا إلى هذا الحديث العظيم وإلى فضل من سلك الطريق إلى العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله من فضله لنا ولكم وللجميع المسلمين. قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا من أفضل ما يطلب ويبتغى العلم، وهو سبيل لدخول الجنة. ويكفي أن الله جل وعلا يذكرهم في من عنده ويغشيهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة، أفلا يكفي هذا في شرف طلبة العلم والعلماء؟ ثم في آخر الخبر قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا العلم يرفع أصحابه ويعلي شأنهم بفضل الله جل وعلا. وشاهد الحديث هذا الذي فيه من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة دليل قوي وشاهد على ما للعلم الشرعي من فضيلة عظيمة، وكيف لا، والعلم قائد إلى الجنة وهاد إلى الصراط المستقيم. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، انظروا إلى هذه الفضائل، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا كله يدل على فضل العلم وشرفه بما لا مزيد عليه. فنزول السكينة على متدارسيه وغشيان الرحمة الجالسين له وحف الملائكة بمجلسهم وإحاطتهم بهم تكريما لهم ورضا بصنعهم مع ذكر الرحمن لهم في الملأ الأعلى عند الملائكة الذي هو خير ملأ وأشرفه دليل قوي على أفضلية العلم وما له من فضل وشرف على سائر الطاعات والقربات. ولذلك في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد أن الخير كل الخير في الفقه في الدين، بمعرفة عقائده وعباداته وأحكامه وأدابه. والعبد المسلم إذا وفق لطلب العلم والحصول عليه ففقها في دين الله فقد تأهل للخير وكان من أهله. وحسب العلم فضل وشرف أن يكون قائدا للخير وهاديا إليه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير والهدى. ولذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب. والأجادب الأراضي التي لا نبات فيها، وهي الأراضي الصلبة خلاف الرخوة التي لا تمسك الماء. قال: وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان. وهذه القيعان الأرض المنخفضة السبخة التي لا تمسك الماء إذ يغور فيها لرخاوتها وملحها. إذن لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. خبر عظيم وتمثيل عظيم. وهذا الحديث الشريف هو تضمن أشياء عظيمة. إذ ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان الناس قبل مبعثه. فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فمنهم العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة، شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه إلى غيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر الماء فيها فينتفع الناس به ولكنه هو لا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظ ولا يعمل به، نسأل الله العافية والسلام، ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة الملساء التي لا تقبل الماء أصلا أو تفسده أصلا على غيرها. ولذلك جمع في المثل بين الطائفتين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها. والتأمل في هذا المثل الحسن العجيب يظهر فضل العلم، إذ جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا وهو الغيث النازل من السماء يحمل الخير والبركة إلى أهل الأرض. فكما يحيي الغيث الأرض الميتة يحيي العلم القلوب الميتة. وحسب العلم فضيلة أن يكون مادة للحياة، مادة حياة. ولذلك في الموطأ أخرج الإمام مالك في الموطأ بلاغا فقال: إن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء بالمطر الغزير. ولذلك في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، الشرط أن يفقهوا. إذن خيارهم في الجاهلية هم خيارهم في الإسلام، لكن متى؟ إذا فقهوا، إذا تعلموا وعملوا وعلموا. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذن هم خيارهم إذا فقهوا. وفضل العلم عظيم جدا ولا نستطيع أن نحصيه مهما حاولنا أن نحصيه، لكننا نذكره لنحفزكم على الاستمرار فيه وعلى طلبه. فلا حياة للناس بغير العلم، ولا صلاح للأمة بغير العلم. روي عن علي رضي الله عنه قوله: العلم أفضل من المال لسبعة أوجه. وهذا كلام جيد، روي عن علي والكلام جميل، فقال: العلم أفضل من المال لسبعة أوجه. ما هذه الأوجه؟ قال: العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الفراعنة. العلم لا ينقص بالنفقة، والمال ينقص بها. المال يحتاج إلى الحافظ، والعلم يحفظه صاحبه. إذا مات الرجل خلف ماله وراءه، والعلم يدخل معه في قبره. المال يحصل للمؤمن والكافر، والعلم لا يحصل إلا للمؤمن. جميع الناس محتاجون إلى العالم في أمور دينهم، ولا يحتاجون إلى صاحب المال. العلم يقوي الرجل عند المرور على الصراط، والمال يمنعه منه. لذلك روي عن مصعب بن الزبير رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني تعلم العلم، فإنه إن يك لك مال كان لك العلم جمالا، وإن لم يكن لك مال كان لك العلم مالا. انظروا إلى الوصايا الجميلة، انظروا: يا بني تعلم العلم، فإنه إن يكن لك مال كان لك العلم جمالا، وإن لم يكن لك مال كان لك العلم مالا. ويا نعم المال، إذا كان العلم فيا نعم المال. سأل الله من فضله. لذلك عند أحمد والترمذي وابن ماجه روي عن أبي كبشة الأنصاري قال: ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا فقال: مثل الدنيا مثل أربعة رهط: رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو يعمل بعلمه في ماله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن الله تعالى آتاني مالا مثل ما أوتي فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل، فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يمنعه من الحق وينفقه في الباطل، ورجل لم يؤته الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن الله تعالى آتاني مثل ما أوتي فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان، فهما في الوزر سواء. فانظروا إلى الفرق، والفرق واضح لا يحتاج إلى تبيين. فهذا يدل على فضيلة العلم وعلى رذيلة الجهل. فالعلم ألحق صاحبه بأهل الأجر والفضل، والجهل ألحق صاحبه بأهل الخسة والوزر، نسأل الله العافية والسلام. لذلك في الطبراني وإسناده جيد روي عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اكتسب مكتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن رديء، وما استقام دينه حتى يستقيم عمله. هذا الخبر على يدل حقيقة على فضيلة العلم، في أنه خير ما يكتسب المرء في هذه الدنيا، فهو أفضل حتى من نوافل العبادات. ويشهد لهذا كما في ابن ماجه بإسناد حسن، يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله تعالى خير لك من أن تصلي مئة ركعة، ولا أن تغدو فتتعلم بابا من العلم، بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير لك من أن تصلي ألف ركعة، سواء عمل به أو لم يعمل. فانظروا إلى فضل العلم، حقيقة فضل عظيم. لذلك حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والعلم لا شك أنه أفضل من العبادة، لأن العلم نفعه متعدي، والعبادة قد تكون قاصرة على صاحبها. لذلك قيل لحكيم لا تنظر فغمض عينيه، وقيل له لا تسمع فسد أذنيه، وقيل له لا تتكلم فوضع يده على فيه، وقيل له لا تعلم فقال لا أقدر عليه. هذا يدل على فضل العلم. العلم ضرورة من ضرورات الحياة، لا غنى للإنسان عنه إذا كان يريد الكمال. كان لسليمان عليه السلام من الملك ما لم يكن لغيره على الإطلاق، ولم يفتخر به يوما، افتخر بالعلم في قوله يا أيها الناس علمنا منطق الطير. فعلى ماذا يدل هذا أيها الأحباب؟ على ماذا يدل يا طلبة العلم؟ يدل على فضل العلم وشرفه. إذ لم يفخر سليمان عليه السلام بالملك والمال، وإنما افتخر بالعلم لكونه أفضل الملك والمال، هو أفضل منهم لذلك افتخر به. بل إن الهدهد مع ضعفه وهو في مقام المعاتبة والتخويف بالمعاقبة قال لسليمان أحطت بما لم تحط به، فاعتز بالعلم وافتخر، افتخر به أن عنده علم لا يعلمه غيره، فقال أحطت بما لم تحط به، فاعتز بالعلم وافتخر به. فدل ذلك على فضل العلم وشرفه. لذلك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يرفعه تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه صدقة، وبذله لأهله قربة. انظروا إلى هذا الكلام العظيم، هذا يدل على فضل العلم. تعلم خشية، وطلب عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه صدقة، وبذله لأهله قربة. هذا يدل على فضل العلم. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت، وليس له حتى النشور نشور. لذلك عاب التفقه قوم لا عقول لهم، وما عليه إذا عابوه من ضرر، ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ألا يرى ضوءها من ليس ذا بصر. فضل العلم عظيم جدا، لا نحصره في هذه الأثار وحدها ولا في هذه الأخبار، بل فضله كبير. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علما كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. ولذلك فضل طلب العلم وفضل طالبه عظيم جدا. في حديث مسلم الذي ذكرناه آنفا ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله تعالى له به طريقا إلى الجنة. وفي الترمذي خبر قد صححه وهو عند ابن ماجه، واللفظ الذي سنذكره له، وقد رواه الحاكم وابن حبان، زر ابن حبيش إذ جاء فيه أتيت صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه فقال ما جاء بك؟ قلت أنبط العلم أطلبه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا مما يصنع. انظروا إلى فضل العلم، رضا مما يصنع. فدل هذا على فضل طالب العلم، وهذا ظاهر. ولذلك الملائكة تضع له أجنحتها، لماذا؟ احتفاء به وإكراما له ورضا عنه بسبب صنيعه الخير الذي هو طلب العلم والخروج في سبيله. انظروا إلى فضل طالب العلم، فضل عظيم جدا. لذلك روى ابن ماجه والبيهقي وسنده جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله، ومن جاء بغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. هو لا ينتفع بعمل غيره إذا هو لم يعمل به، فعليه أن يعمل حتى ينتفع. ولذلك في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو عام سامع. هذا رواه أبو داود والترمذي وصحح. انظروا دلالة هذا على فضل طالب العلم، فضل العلم في كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا لطالب العلم بنظارة الوجه، وهذا يوم القيامة، فهي دعوة نبوية مستجابة بدخول الجنة والنظر إلى وجه الله تعالى، نسأل الله من فضله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله أن يرزقنا. وأي فضل لطالب العلم أعظم من هذا الفضل؟ وهذا الفضل حاصل لطالب العلم ومبلغ، ولو لم يكن على درجة من الفهم كبيرة، فحسبه أن يحفظ العلم ويبلغه، فربما يبلغه إلى من هو أكبر منه فهما وفقها، وهذا ما حصل عبر التاريخ. ولذلك روى الترمذي وقد صححه من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أسأل الله من فضله، سأل الله أن يجعلنا وإياكم في سبيله وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص. قال من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وهذا يدل على فضل العلم، فضل صاحبه في كون طالب العلم إذا خرج يطلب العلم كان كالخارج للجهاد في سبيل الله. من ينال هذا؟ يناله الذي يخرج في طلب العلم، ولم يحصل هذا الفضل لأحد إلا لمن خرج في طلب العلم. ونحن هنا لا نتحدث عن أي علم، نحن نتحدث عن العلوم الشرعية، علم الكتاب والسنة بالذات، وأنتم هنا تطلبونه. ولكن أيها الأحباب، لابد لكل طالب علم من أدب يتحلى به ولا يتخلى عنه. وقد أصر بعض الإخوة على ذكر هذا لأنه لاحظ بعض الملاحظات على بعض طلبة العلم الذين يحضرون الدروس، فأراد أن نتكلم عن آداب طالب العلم. وقد قلنا في أول الدروس إن أول آداب طالب العلم الإخلاص، وهو أن يريد بطلبه العلم ثلاثة أمور لا غير: معرفة الله تعالى، ومعرفة الطريق الموصل إليه عز وجل، أن يحفظ لأمة الإسلام العمل الذي هو قوام حياتها، ويحضر عنده دائما إنما الأعمال بالنيات، وأيضا يعلمه الناس. إذا لابد أن يريد بطلبه العلم ثلاثة أمور بعد الإخلاص لله تعالى: معرفة الله تعالى، معرفة الطريق الموصل إليه عز وجل، وأن يحفظ لأمة الإسلام العمل الذي هو قوام حياتها، وأن يعلمه للناس. معرفة الله ومعرفة الطريق إليه، حفظ العلم لإحياء الإسلام، تعليمه الناس، أما أن يطلبه لتحصيل المال أو للشهرة أو للمنصب أو للجاه فلا لا لا، إذ هذا يتنافى مع فضل العلم ومقام أهله فاحذروا. ويشهد لهذا خبر مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الماء فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. خبر مخيف جدا، يجب أن يحضر عند كل طالب علم. الإخلاص مهم، وفي حديث أبي داود هو صحيح: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلام. لم يجد ريحة، لم يجد عرف الجنة، يعني لم يجد ريحها يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. في الخبر: من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. نسأل الله العافية والسلام. فلا بد في أول أدب أن يطلب العلم لله تعالى، وأن يخلص في ذلك، وأن ينقي النية عند طلب العلم. الأدب الثاني، وهو أيضا مهم لكل طالب علم، أن يتخلق بمحاسن الأخلاق ويتحلى بمكارم الآداب ويتصف بالصفات الحميدة ويتجمل بالشيم المرضية. الطالب العلم إنما يطلب العلم ليكمل به في الدنيا ويسعد به في الآخرة. الأخلاق الذميمة والصفات الرذيلة والشيم الوضيعة تتنافى منافاة كاملة مع الكمال الخلقي والسمو الروحي، ولا تكون في طالب العلم، ولا ينبغي أن تكون في طالب العلم، بل يجب أن يحذر منها. تخلق بكل محاسن الأخلاق ومكارم الآداب وكل صفات حميدة يجب أن تكون في طالب العلم. ولذا يجب أن يكون طالب العلم متحليا بالزهد في الدنيا، متشبعا بالقناعة فيها، بعيدا عن الحرص وعن الشره وعن الطمع، غير بخيل ولا شحيح، ملازما للورع والآداب والسكينة والوقار، صابرا صادقا حليما كريما. وأيضا يجب أن يكون حتى ظاهرة نظيف الثياب، طاهر الظاهر والباطن معا. لا يكفي نظافة الظاهر وترك الباطن، بل لا بد منهما معا. فإن لم يكن طالب العلم بهذه الآداب فإن علمه لا ينفع، وطلبه للعلم صلى الله العافية والسلام يكون وبالا عليه. وقد استعاذ حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فتعوذه عليه الصلاة والسلام من العلم الذي لا ينفع دليل على ماذا أيها الأحباب؟ دليل على أن طالب العلم إذا لم يأخذ نفسه بالأخلاق الفاضلة والأداب الرفيعة والشيم الطاهرة الطيبة، أن أمره مهما كان سيؤول إلى عدم انتفاعه بهذا العلم، وذلك هو الخسران المبين. كما أن تعوذ عليه الصلاة والسلام من النفس التي لا تشبع دليل على أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الدنيا ويتكالب عليها حتى يؤدي به ذلك إلى الشره والطمع وأكل الحرام، فتذهب تقواه ويسقط قدره ويهبط شرفه والعياذ بالله تعالى. وقد كثر في هذا الزمان من أصناف هؤلاء الكثير، سأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. أيضا من الآداب أن يتجنب الحسد والرياء والعجب والكبر. والكبر أمره خطير، يتجنب الحسد والرياء والعجب والكبر. بطر الحق أي جحوده، وإنكاره وغمط الناس أي احتقارهم واستصغارهم وازدراؤهم. بطر الحق وغمط الناس، هذا يجب أن يبتعد عنه طالب العلم وأن يحذر منه. طالب العلم أيها الأحباب متى تلبس بهذه النقائص أو بشيء منها ذهب نوره وبهاؤه وهبط إلى مستوى ذوي الجهالات من أهل الذنوب والموبقات، وبذلك يخسر دنيا وأخرى والعياذ بالله تعالى. إذن لا بد من الحذر من الحسد والرياء والعجب والكبر، فهي آفات خطيرة على كل طالب علم، فاحذروا منها يا أحبابا. وأيضا لابد على طالب العلم، وهذا أدب رابع، أن يأخذ العلم شيئا فشيئا ويطلبه بابا بعد باب. فالذي يروم أخذ العلم جملة يذهب عنه جملة، الذي يروم أن يأخذ العلم جملة يذهب عنه جملة. ابن عبد البر في جامع بيان العلم ذكر عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أنه قال لتلميذ الله، قال له يونس: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الليالي والأيام، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. فالعلم يؤخذ تدريجا شيئا فشيئا، ويعمل به، كلما تعلمت علما اعمل به. أيضا من الآداب يطلب من العلم أوجبه عليه وآكده، وأحسنه نفعا له، وأقربه طريقا إلى رضا ربه. فإن العلم مهما أردت أن تحيط به لن تحيط به، وإذا كنت لا تحيط به كله، فالعاقل الحصيف يأخذ أحسنه، يأخذ أحسنه. لذلك روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما أصعب العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه، إن كنت لابد له طالبا محاولا فالتمس أنفعه. الطالب النبيل الذي يكتب أحسن ما يسمع، ويحفظ أحسن ما يكتب، ويحدث بأحسن ما يحفظ. انظروا، يكتب أحسن ما يسمع، يحفظ أحسن ما يكتب، يحدث بأحسن ما يحفظ. ولا بد أيضا أن نأخذ بوصية لقمان الحكيم لابنه، ويلزم نفسه بما دلت عليه، فهي حقيقة وصية عظيمة. لا تجادل العلماء فتهون عليهم ويرفضوك، ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك، ولكن اصبر نفسك لمن هو فوقك في العلم ولمن هو دونك، فإنما يلحق بالعلماء من صبر لهم ولزمهم واقتبس من علمهم في رفق. ومن الآداب المهمة أيها الأحباب أن لا يمتنع بسبب الحياء أن يسأل معلمه ومن يتعلم منه. قد لاحظت أحيانا في بعض طلبة العلم أنه يخجل أن يسمع منه زملاؤه سؤالا لا يعرفه فلا يسأل حياء منه. لا يمنعك الحياء أن تسأل، اسأل، اسأل أهل العلم في كل ما لم يفهمه من مسائل العلم، ما لم تفهم اسأل عنه. إذ الحياء مانع من اكتساب العلم. فقد روي عن عمر وولده رضي الله عنهما أنهما قال: من رق وجهه رق علمه، من رق وجهه رق علمه. وقال مجاهد ابن جبر: لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. وفي الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وفي لفظ: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن. فانظروا، لا يمنعكم الحياء من السؤال والتعلم، فلا يكون العلم إلا بالسؤال. ومن الآداب المهمة أن يكثر من الحفظ ويتعمد. لا بد أن تعتمد الحفظ، ولا بد أن تتعود عليه، وكلما ازداد حفظك ازدادت قدرتك على الحفظ والاستذكار. وله أن يكتب، ولا يجعل الكتابة معتمد، بل يجعل الحفظ الذي في الصدور تعيه القلوب في العقول، هذا هو الذي إذا أردته وجدته. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فاكتبها، ولكن بعد أن تكتب لابد أن تحفظ، قد يضيع الورق. استودع العلم قرطاسا فضيعه، وبئس مستودع لا يحفظ العلم. أي مستودع لا يحفظ العلم لا تبحث عنه. لذلك يفاخر بعلمه من حفظ العلم، ولا يفاخر به من باب التعالي على الناس، ولكن يعرف أنه معه، وأنه إذا ما طلبه وجده. علمي معي حيث ما يممت، أحمله بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ليس بعلم ما حوى القمطر، وما العلم إلا ما حواه الصدر. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للعلم لا ينفع، أتحضر بالجهل في مجلس وعلمك في الكتب مستودع. لابد من حفظ العلم. ونحن سنحاول حقيقة الاختصار حتى نحيط ونواصل في دروسنا. وأيضا المعلم نفسه لابد له من آداب، والمعلم له درجة رفيعة ومنزلة سامية شريفة. نعم العالم، روى الترمذي قد صححه: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. نسأل الله لنا ولكم من فضله. معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وتزداد درجة المعلم رفعة ومنزلة وسمو وعلو إذا هو تحلى بالأداب الرفيع وتجمل بالخلال الحميد بعد أن يكون قد تنزه عن كل ما يخل بمقامه الشريف ويحط من قدره العالي المريف. لذلك روي أن عيسى عليه السلام قال: من تعلم وعلم دعي في السماء عظيما. ومن الصفات التي يجب أن يحذر منها المعلم وطالب العلم على حد سواء الحسد، وهو داء قاتل وشر لا خير فيه، وخلق فاسد لا فلاح معه، والحسود لا يسود أبدا. الإعجاب بالنفس وما نالت من كمال، فإن العجب كالرياء محبط للعمل، نسأل الله العافية والسلام. وصاحبه ممقوت مبغوض، وطريقه إلى الكمال مسدود لا يصل إليه، ومن أعجب بنفسه هلك. والرياء يحذر منه، فهو من الشرك، والشرك محبط للعمل. فالمرائي بعمله أو قوله إلى النفاق هو أقرب منه إلى الإيمان. وأعماله مهما كثرت لا بركة فيها ولا خير يرجى منها. فالمرائي ممقوت في كل الملكوت، لا يحبه أهل الأرض ولا يرضى عنه أهل السماء. وفي الصحيحين: من سمع سمع الله به، ومن يراء يراء الله به. نسأل الله العافية. تكبر ينبغي أن يكون للمعلم ولا لطالب العلم. ليس من صفات العلماء ولا من المعلمين أن يتكبروا على من يعلمون. بطر الحق وغمط الناس، عدم الاعتراف بالحق والتسليم به لأصحابه، احتقار الناس والغض من شرفهم، والاستخفاف بقيمهم وما عندهم من فضل أو كمال. فالمتكبر مريض القلب سقيم النفس، للهلاك أقرب منه إلى النجاة. ظله حتى على الناس ثقيل، لا يود الناس رؤيته ولا يرغبون صحبته. هو منازع لذي الجلال في كبريائه، العياذ بالله ممن ينازع الله. إن الله في صحيح مسلم: إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولكن يجب أن يتحلى المعلم وأيضا حتى طالب العلم التواضع، بالتواضع وهو ضد الكبر تماما، التذلل لله تعالى والتخشع. ومن تواضع لله رفع، ولذلك يزيده الله علما بتواضعه ورفعة مكانته. الإخلاص، إرادة الله تعالى بكل طاعة وبكل عمل، وأن هذا الذي يعلمه ويتعلمه إنما هو قربى لله تعالى، فلا يريد بعمل ولا قول غير وجه الله تعالى. يضد الإخلاص الشرك والرياء، وهما محبطان للعمل مفسدان له بكل حال. وعلي أيها الأحباب، لا يريد معلم الناس الخير بتعليم الدنيا ولا شهرة ولا منصب ولا جاها عند الناس، وإنما يريد بتعليمه أداء ما وجب عليه من البيان: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وطلب الزلفى والتقرب إلى الله تعالى. أيضا لابد من النصح للمسلمين عامة ولتلاميذه الذين يعلمهم خاصة، وهذا يتطلب عدد من الأمور سنذكرها بسرعة فقد سرقنا الوقت. ترغيب التلاميذ في العلم وحثهم على طلبه والتحصيل، بذل جهد في تحرير المسائل العلمية وتوضيح معانيها وتقريبها من الأفهام حتى يصل بها إلى عقول تلامذته ويفهمهم إياها، وأيضا يتأكد من فهمها. أيضا على المعلم أن يتفقد طلابه ويسأل عنهم ويتعرف على أحوالهم ويبذل ما في استطاعته من الخير لهم ويساعدهم ما تحتاج أحدهم إلى مساعدة. شكر المجد من الطلاب والثناء عليه باجتهاده في طلب العلم والحرص على تحصيله، ما لم يخشى على هذا طالب العلم الذي يثني عليه ويشكره، ما لم يخشى عليه الفتنة. خشي عليه الفتنة والإعجاب بالنفس والاغترار بالحال فلا يفعل. تأنيب المقصر وتعنيف المهمل وتذكيرهما بعاقبة الإهمال والتقصير، وهي الخيبة والخسران في الدنيا والآخرة، ولكن ليس بالطريقة التي تنفره بل بالطريقة التي تحببه. أيضا لابد أن يطرح على تلامذته المسائل العلمية تذكيرا لهم واختبارا لحفظهم وفهمهم، وليكن ذلك لماما. كان مشايخنا عليهم رحمة الله الشناقطة وحتى مشايخنا هنا كانوا يكثرون من طرح الأسئلة على طلبتهم في أثناء الدرس، وكان بعض مشايخنا الذين تعلمنا على أيديهم يسألون في خلال الدرس، وإذا ما أتيت في الدرس القادم فإنهم يسألونك عما تعلمته في الدرس الماضي، فإن لم تجب لا يستمرون معك. ولذلك البخاري بوب بقوله: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، قوله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي، إلى آخر الحديث، كانت هي النخلة. هذا في البخاري. فإذا لابد على المعلم أن يتفقد طلبته وأن يحرص على أنهم يتابعون معه وأنهم يتعلمون وأنهم لا يقصرون في طلب العلم. هذه أمور مهمة جدا جدا جدا، وللأسف الكثير من الناس لا ينتبهون لها. وثمرة العلم نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده، كما قال الإمام مالك: إن العلم ليس بكثرة الرواية ولكنه نور يجعله الله في القلوب، والنور من شأنه أن يضيء لصاحبه الطريق فيسلكه على بصيرة وينتهي به إلى نهاية حميدة. العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. وقالوا: العلم خشية الله، العلم خشية الله والعمل الصالح هما ثمرته المطلوبة. اللهم إني أعوذ بك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. ودلالة الحديث في قوله: وعلم لا ينفع. العلم الذي لا ينفع هو الذي لا يثمر لصاحبه خشية ولا عمل صالح. قد روى الطبراني: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، يضيء للناس ويحرق نفسه. ماذا استفاد؟ أحرق نفسه وأضاء لغيره، صلى الله العافية والسلام. روي عن علي رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمل. إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت جاهله، فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعل. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: يهتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. العلم إذا لم يثمر الخشية والعمل الصالح تذهب بركته ونوره، وتبقى نسأل الله العافية تبعته وحسرته. ومالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. وروي أن نقش خاتم الحسين بن علي رضي الله عنهما: عملت فاعمل، عملت فاعمل، يريد أن يذكر نفسه بالعمل. ولذلك فسر قوله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم بتركهم العمل به، نسأل الله العافية والسلام. روي أيضا عن القاسم بن محمد: أدركت الناس وما يعجبهم القول، إنما يعجبهم العمل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها، وإن العالم من يخشى الله تعالى، وتلا قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وروي أن الحكمة قالت: ابن آدم إن التمستني وجدتني في حرفين، تعمل بخير ما تعلم وتدع شر ما تعلم. فإذا لابد من العمل. وفضل العلماء عظيم وقد ذكرناه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. رفع مقام العلماء العاملين العالمين به تعالى وبشرائعه إلى مقام لا يسمو إليه غيره، فجعل شهادتهم بعد شهادة الملائكة عليهم السلام. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، حيث جعل الراسخين في العلم أهلا لمعرفة تأويل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وكفى بهذا شرفا للعلماء العاملين به تعالى وبشرائعه. ولذلك قال فيهم الحسن البصري رحمه الله: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، ما اختلف الليل والنهار، ما اختلف الليل والنهار. وفي الدارمي والطبراني في الكبير: موت العالم مصيبة لا تجبر وثلمة لا تسد. وروى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحم. كل هذا دلالة على فضل العلم وفضل أهله. والأدلة في ذلك والأخبار والأحاديث كثيرة جدا لا يمكن إحصاؤها. يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. روي عن علي رضي الله عنه قوله: إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها فاحفظ ما أقول لك. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. انظروا إلى هذا الكلام. فالعلماء لهم منزلة عظيمة. الوقت داهمنا، لعلنا نتابع في الدرس القادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.